يا نبيا يجل عن كل وصف قد تعالى نظامه وتناهى. يا نبيا يجل عن كل وصف قد تعالى نظامه وتناهى. أطنب المادحون فيك وأحصوا معجزات علوت عن أعلاها. يوم كل يقول نفسي لكن أنت تكفي نفوسنا ما عناها. يا شفيع العصاة في يوم لا تملك نفس شيئا لنفس سواها. كل نفس منا إليك إذا ما اشتد في الحشر خوفها ملتجاها.